أثابكم الله. فضيلة الشيخ، علمنا جواز التمثيل إذا كان لكسر شأفة العدو، ولكن أشكل علي أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل بـ70 من الكفار لما قتل حمزة رضي الله عنه. وقع منه عليه الصلاة والسلام ذلك على سبيل الانتقام، ولم يكن منه عليه الصلاة والسلام من باب المماثلة. وفرق بين القصاص إذا كان بين المسلمين وبين الكفار، فإذا كان بين المسلم والمسلم ووقعت جناية المسلم على المسلم بما يوجب شيئا من التمثيل كأن يقطع طرف أذنه أو يقطع أصابعه أو نحو ذلك، فإن الشرع يوجب القصاص في هذا، ويكون المكلف هو الذي أدخل على نفسه بالجناية على أخيه. وأما بالنسبة للكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يفعل بهم ذلك، وقد وقع منه عليه الصلاة والسلام من باب الرد لقتل حمزة. ولا شك أنه ليس هناك مقابلة من جهة العدد، وعلى هذا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا أصل أراد الله عز وجل أن يجعل نبيه رحمة لعباده، ولم يجعله نقبة عليهم، وهو خارج عن موضوعنا، لأن موضوعنا في أحوال مخصوصة ليست على سبيل التشفي والانتقام. وفرق بين التشفي والانتقام وبين كسر الشأفة، فكسر الشأفة لا يكون من باب التشفي والانتقام الذي يكون تبعا للفعل كما وقع في قصة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وعليه فإنه إذا قصد منه النكاية بالكفار فأصول الشريعة وأدلتها دالة على مشروعية ذلك، ويكون النهي إذا لم يوجد موجب كما هو الأصل المقرر في كثير من المسائل المشابهة لمسألتنا، والله تعالى.